إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وبأسانيدنا المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، يا عبيد الله ابن عبد الله يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أيضا من أحاديث المناقب، والمراد به وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود، وهذا من صفته الباطنة من خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود الناس. هذه صفته دائما، أنه أجود الناس، هذه صفة مستمرة له صلى الله عليه وسلم، لكنه هذه الصفة ازداد في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس عموما في كل وقت، في كل وقت هو أجود الناس، لكن يزداد جودا في رمضان. لماذا؟ حين يلقاه جبريل. وماذا كان يصنع إذا لقيه جبريل؟ كان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يكون تدارس من الطرفين، يدارسه القرآن، قال بعض الشراح ليتقرر عنده ويرسخ فلا ينساه، فلا ينساه ويتخلق به في الجود وغيره، يعني أنه هذا التدارس له فائدة في اللفظ وفائدة في المعنى، حفظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فيدارسه القرآن كاملا. وأيضا لعله من فوائده ما يتعلق بنسخ ما نسخ وإبقاء ما بقي من القرآن، ولهذا قالوا العرضة الأخيرة هي التي استقر فيها ما يعني ما تميز فيها القرآن الذي هو عندنا اليوم. يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فقالوا من أثر هذه المدارسة للقرآن العظيم كلام الله عز وجل والحث على الخيرات، وأيضا الرفيق الصالح جبريل والزمن الصالح في رمضان، حينئذ هذا له دور في إيش؟ في انفعال يعني أو التأثر بالقرآن، بحيث يزداد النبي صلى الله عليه وسلم جودا إلى جوده الثابت له في كل وقت وآن. ولهذا قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما ذكر وفي ذلك الوقت أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة المطلقة التي أرسلها الله عز وجل بشرى للعباد بين يدي رحمته بالمطر. والريح المرسلة يضرب بها المثل في عموم النفع والخير، فلهذا شبه جوده صلى الله عليه وسلم بشبه بذلك. ولكن قال بعضهم شتان ما بين الأثرين، يعني تباعد ما بين الأثرين. لماذا؟ لأن أحدهما يحيي الله به القلب بعد موته، والآخر يحيي به الأرض بعد موتها، وحياة القلوب أهم من حياة الأبدان والأراضي ونحو ذلك. وأما الإسناد فعبدان، هذا لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وهذا ثقة من وهو راوية عبد الله بن المبارك، لكنه وهو هنا يروي عنه قال: حدثنا عبد الله. إذا قال المراوزة هذا ضابط في الرواة، إذا قال المراوزة عبد الله خاصة في هذه الطبقة، إذا أطلق المراوزة عبد الله حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله ونحو ذلك، فالمراد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الإمام مولاهم الذي جمعت فيه خصال الخير وهو من الثامنة، توفى سنة 81 و100. أخبرنا طبعا فيه جمعت فيه خصال من العلم والكرم والجهاد والعبادة وغير ذلك والإنفاق وغير ذلك. أخبرنا يونس، يونس هو يونس بن يزيد الأيلي نشر الرواة عن الزهري ثقة من السابع، عن الزهري الثقة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة، توفى سنة بضع 20 و100، أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة الهذلي، وهو حفيد أخي عبد الله بن مسعود الأعمى الشاعر الثقة الفقيه من الثالثة، متوفى سنة الفقهاء سنة 94، عن ابن عباس الحبري البحري ترجمان القرآن، متوفى سنة 68 بالطائف. وبه لي رحمه الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد لأنه كان شديد السواد وكان أبوه زيد شديد البياض، فكأن بعضهم كان يغمز ويلمز في نسب أسامة إلى أبيه، وأسامة يعني لعله جاءه هذا اللون من قبل أمه لأن أمه هي أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة الصحابية الفاضلة العظيمة المعروفة، وهي من الحبشة يقال اسمها بركة الحبشية، فكان الناس يعني يتكلمون في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان أسامة وأبوه زيد راقدين متغطيين بغطاء وبدت أقدامهما فقط، فجاء مجزز المدلجي وهو الذي هنا لم يذكر اسمه وإنما قيل المدلجي، لكن في روايات أخرى وضحت أن المدلجي هو مجزز اسمه مجزز المدلجي، وقبيلة قبيلة بني مدلج مشهورة بالقيافة. ما معنى قافة؟ القافة هم الذين جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الآثار ويعرف النسب بالشبه وما إلى ذلك، مشهورة بهذا. فمجزز المدلجي لما رأى أسامة وزيدا متغطيين وراء الأقدام وهو له خبرة في هذا الباب قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا ابن لهذا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه فيه رد على من طعن في نسب أسامة إلى أبيه. وأخذ العلماء من هذا أن القيافة حق وليست بباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر بباطل، ولهذا ذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة إلى اعتماد القيافة حيث لا يعارضها ما هو أقوى منها، طبعا إذا عارضها مثلا فراش أو كذا فلا يلتفت إليها، يؤخذ بالفراش الولد للفراش، لكن مثلا إذا حصل اشتباه بين الأولاد، مثلا إذا افترضنا أنه في المستشفى حصل إشكال فاختلط الأولاد فما عرفنا هذا ولد أنه هذا ولد هذه أو هذه، فيجوز الاعتماد على مثل هذا، فيعني ينظر إلى القافة ويلحقونه به، يقولون مثلا هذا ابن هذا وهذا ابن هذا، عند الجمهور يعمل بها عند مالك والشافعي وكذا خلافا لأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي لا يسر بباطل، لا يسر بباطل. وبعضهم ذكر أن الإمام مالك له تفصيل في ذلك. على كل حال لا، الشاهد هنا في هذا الحديث، ما هو الشاهد لصفته صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد ليس هذه القصة، الشاهد في قوله، في قول عائشة دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، هذا كان من صفته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا سر استنار وجهه كفلقة قمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الأسارير قيل إنها جمع الجمع، فهي جمع أسرار الذي هو جمع سر بكسر السين، ويقال فيه أيضا سرر كعنب كما ذكر صاحب القاموس أو صاحب التاج، وهي فيها لغات سرر وسر وسر وسرر وسرار. ما هي؟ هي خطوط الجبهة، وهي أصلا تقال لخطوط الكف ثم صارت تقال لخطوط الجبهة. هذه الخطوط التي تكون في الجبهة اسمها أسارير. فالإنسان معروف أنه إذا سر يعني تنفرج هذه الأسارير. فهنا قالت تبرق أي تلمع أسارير وجهه، يستنير وجهه صلى الله عليه وسلم، كسبق معنا كأنه فلقة قمر، فهذا هو المتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الشاهد لهذا الباب. أما الإسناد فيحيى هو الختي، يحيى بن موسى، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني ثقة الحافظ المصنف الشهير صاحب كتاب المصنف العظيم، وهو متوفى سنة، وهو من التاسعة، متوفى سنة 1100. قال حدثنا ابن جريج، وهو من الرواة المشهورين عن ابن جريج. ابن جريج إمام عظيم من أئمة أهل مكة، من أشهر الرواة عنه حجاج بن محمد، وقد تقدم معنا النصيصي الأعور، ومن أشهر الرواة عنه أيضا عبد الرزاق، ومن أشهر الرواة عنه هشام بن يوسف الصنعاني، لا عفوا نعم، وكذلك محمد بن بكر البرساني، كل هؤلاء مشهورون بالرواية عن ابن جريج، وربما لم يحضرني بعضهم، يأتون إن شاء الله. وأما الإمام ابن جريج فهو اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، إمام أهل مكة، متوفى سنة 50 و100، الأموي مولاهم، ثقة ثبت، وإن كان موصوفا بالتدليس لكنه هنا صرح بالإخبار، قال أخبرني ابن شهاب، وهو إمام عظيم، ويقال إن أصله من الروم، وكان حسن الصلاة جدا، وهو من أبرز تلاميذ عطاء. عطاء مشهور بمصاحبة عطاء ابن أبي رباح، حتى قالوا كان ابن جريج حسن الصلاة جدا أخذها عن عطاء، وكان عطاء حسن الصلاة جدا أخذها عن ابن الزبير، وكان ابن الزبير أيضا حسن الصلاة جدا، قيل أخذها عن جده أبي بكر الصديق. طبعا معروف أن أبا بكر هو جد ابن الزبير من جهة أمه، لأن ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر. قال أخبرني ابن شهاب، هو الزهري المتقدم الإمام الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه الفقيه، توفى سنة 23 أو 25، من رؤوس الطبقة الرابعة، من أكبر حفاظ السنة. عن عروة، عروة هو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي القرشي الأسدي، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، متوفى سنة الفقهاء سنة 94. عن خالته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، المتوفى سنة 57 أو 58، ماتت وصلى عليها أبو هريرة، ومات في السنة التي تليها رضي الله عنهم جميعا، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى المكثرين السبعة، المكثرون من رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر. طبعا معروف المكثرون السبعة هم أبو هريرة، ابن عمر، أنس، وعائشة، وابن عباس، وجابر، وأبو سعيد الخدري، هؤلاء يسمون بالمكثرين السبعة. وبعدهم أيضا قيل أنه يلحق بهم بعد ذلك في تمام العشرة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، ولعل العاشر أبو موسى الأشعري أو نحو ذلك، هكذا قيل. وإن كنت أنا يعني أظن أن قد يعني ينظر في أبي موسى هل فعلا ليس هناك من هو أكثر حديثا منه. طيب أيضا ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا، كل هذه الأحاديث في صفته صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى أمرين، صفة خلقية أو صفة خلقية، واحد من أمرين. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذا هو نعم حديث لم يتقدم، بل هو هذا. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة، وقصته طويلة جدا، اختصر المصنف اختصر هنا، اختصر على موضع الشاهد، أنه حين تخلف عن تبوك أي عن غزوة تبوك، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مختصر طبعا، هذا لما نزلت توبته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسرورا فرحا له، وهذا فيه حب الخير للمسلمين. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم اشتد فرحه بتوبة الله على كعب. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دخل المسجد سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. هذا هو الشاهد، وسيأتي أيضا كان يستنير وجهه صلى الله عليه وسلم ويلمع إذا سر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، هذا من صفته صلى الله عليه وسلم، إذا سر استنار، تجد النور في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة استنارته كأنه قطعة قمر، كأنه قطعة من القمر المنير، بل هو أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء لماذا قال قطعة قمر ولماذا لم يقل كأنه قمر؟ قالوا طبعا في أجوبة من أوجهها أنه شبه الجبين، جبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، فشبه قطعة بقطعة، فالوجه قمر والجبين قطعة قمر. وقيل إنه أراد أن يقول قطعة مستنيرة صافية ليس فيها مثل الكدر الذي في القمر، لأنه يعني معروف أن القمر فيه بقع قيل تسمى بالكلف، الكلف هذا السواد الذي يكون في ماضي، وكنا نعرف ذلك منه، يعني كنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في في في الحياء وكذا، ولم يكن من الناس الذين عندهم مكر مثلا أو كذا، وإنما كان يعني كانت بديهته تأتيك بالخبر، كان يظهر على وجهه إذا حزن مثلا، إذا غضب، إذا سر، إذا كذا، يظهر هذا على وجهه، فكانوا يعرفون باستنارة وجهه سروره، حتى جاء في لفظ أنه قال كأنه مذهبة، كأنه يعني من الذهب من شدة استنارته، أو يعني كأنه شيء، المهم أنه يضرب به المثل والله أعلم في الاستنارة. طيب الإسناد، يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جده، وهو جار الليث، وهو من أثبت الناس في الليث، وفي رواية عن مالك كلام المصري المخزومي مولاهم. حدثنا الليث، الآن يروي عن الليث، الليث هو الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر أبو الحارث فهمي مولاهم، أصله من فارس، وهو ثقة فقيه إمام أهل مصر، كان إمام أحد المذاهب الأربعة التي انقرضت، وهم إسحاق، ومر معنا بعضهم هنا، إسحاق في بلاد خراسان أو المشرق، وسفيان الثوري، والليث في طبعا سفيان الثوري في العراق في الكوفة، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في الشام، كان أهل الشام على مذهبه 300 سنة ثم انقرض مذهبه، وبقيت المذاهب الأربعة المتبوعة الآن، وهي مذهب الأئمة الأربعة الآخرين، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على جميع أئمة المسلمين. طيب، قال عن عقيل، الليث تارة يروي عن ابن شهاب مباشرة، وكثيرا ما يروي بواسطة عقيل وغيره. عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، الأموي مولاهم أيضا لعله، ويعني متوفى سنة 44 و100، وهو من أوثق الرواة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري تقدم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، هذا حفيد كعب بن مالك، يروي عن أبيه، ولهذا قال أن عبد الله بن كعب، وعبد الله بن كعب هو ابن كعب بن مالك الشاعر الصحابي، وهو كان قائده من بني حين عمي، وهو الذي يروي عنه هذا الحديث. وكعب أيضا عنده ابن آخر اسمه عبد الرحمن يروي عنه، فكعب له ابنان عبد الله وعبد الرحمن، كلاهما يروي عن أبيه كعب، ثم عبد الله له ولد اسمه عبد الرحمن، هذا يختلف لأن هذا حفيد كعب، فصار هناك اثنان عبد الرحمن لا تخلط بينهما يا طالب الحديث، عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وعبد الرحمن بن كعب مباشرة، يعني الحفيد وعمه، فهنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب يروي عن عبد الله بن كعب عن كعب، وهذا من روايتي، هذا فيه من لطائف الإسناد، رواية الابن عن أبيه عن جده، وهذا من لطائف الإسناد عند المحدثين، من معالي قالوا من معالي المفاخر يعني عندهم أن يقول الرجل حدثني أبي عن جدي، لأن هذا يدل على أنهم أسرة علم. سمعت كعب بن مالك، وهو من شعراء الصحابة، ومن الثلاثة الذين خلفوا الخزرجي، وأحسبه سلميا من بني سليمة، قصته معروفة. وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت من خير قرون بني آدم، وهذا يؤيده الحديث الآخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير قرون الناس أجمعين، وهذا من مناقبه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى قرنه خير القرون. طيب ما معنى قرن؟ كلمة قرن أصلا مأخوذة من الاقتران، فهم القوم الذين اقترنوا في عصر واحد، الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد. سمي قرنا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم، وجعل اسما للوقت أو لأهله، يعني يقال للناس قرن وللزمان قرن. وكم قدر القرن؟ اختلف فيه، قيل 80 وقيل 40 وقيل 100، وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأقوال أنه 100، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسر: عش قرنا، عش قرنا، فعاش 100 سنة. وهذا المشهور عند الناس الآن، يقولون القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث لمئة سنة. لكن في كثيرا ما يقصد به في الحديث الناس، ليس بشرط أن يقصد به الزمان. ولهذا قال بعثت من خير قرون بني آدم، إذن الكلام عن الناس. قرنا فقرن حتى كنت قرنا فقرنا، يعني واحدا بعد آخر. قالوا هذا للترتيب من الأبعد إلى الأقرب. طيب ما المقصود بهذا؟ قالوا المقصود به تقلبه في أصلاب الآباء حتى ظهر في القرن الذي وجد فيه، يعني ما زال يتقلب في أصلاب آبائه من أب إلى أب، من أب إلى أب، من أب إلى أب، إلى أن وصل إلى خير قرن وجد فيه. ولهذا قالوا أي انتقلت أولا من صلب ولد إسماعيل، ثم من كنانة، ثم من قريش، ثم من بني هاشم، وهكذا. حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. طيب أما الإسناد فقتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل البغلاني الثقفي مولاهم، ثقة ثبت من العاشرة، متوفى سنة 40 و290 عاما. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن هو ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، القاري هكذا بالتشديد وليس القارئ، لا القاري هذه نسبة إلى قبيلة اسمها القارة، كانوا مشهورين بجودة الرمي، يضرب بهم المثل في الرمي، ومعروفة عضل وقاع يعني قارة، فالنسبة إليها قاري. وأنا أظن أن عبد الله بن عبد القاري كان من أصحاب عمر فيما أذكر، وأنه هو الذي مر به لما قال نعمة البدعة هذه، هو الذي روى عنه، فهذا كأنه من ذريته يعقوب هذا، وهو مدني لكنه نزل الإسكندرية، أصله في المدينة لكن نزل الإسكندرية، وهو حليف بني زهرة، يعني هو بالنسب قاري وبالحلف زهري. عن عمرو، عمرو هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب، عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو هذا اسمه ميسر، وعمرو بن أبي عمرو هذا معروف يعني صدوق في شيء من الكلام، وبعضهم نصر أنه ثقة، إنما عنده بعض الأوهام فقط، بعضهم قال ثقة وبعضهم قال صدوق، ولا مانع بهذا، لا إشكال فيه. عن سعيد المقبوري، لأن هذا الحديث يستشهد له الأحاديث الكثيرة في أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد المقبوري، سعيد المقبوري هو سعيد بن أبي سعيد كيسان، وقد مر معنا، ثقة من الثالثة، يروي عن أبي هريرة بواسطة وبلا واسطة، يروي عنه أحيانا مباشرة وأحيانا عن أبيه، عن أبي هريرة. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن عامر أو غير ذلك، اختلف على 30 قولا في اسمه لأنه مشهور بكنيته فلا يحتاج إلى اسم. وهل هذا يطعم في أبي هريرة؟ لا يطعم في شيء، لأن شخصه معروف، لا يهمنا ما هو اسمه الأصلي، مدام أنه شخص معروف وأنه موثوق عند الصحابة والعلماء وكذا، فما يضر بعض الناس يقول أبو هريرة ما يعرف اسمه، ما يلزم. بعض الناس يكون مشهورا بلقب أو بكنية فتطغى على اسمه، وإيش الإشكال في هذا مدام الشخص معين ومحدد؟ هذا من الجهل. أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه متوفى سنة 58 أو 59، قلنا مات بعد عائشة بسنة، هو الذي صلى عليها ثم مات بعدها بسنة. وجاء عنه أنه كان يستعيذ بالله من إمرة الستين، وفي الستين طبعا تولى يزيد، فكأنه كان عنده خبر يعني أنه سيحصل فتن، وفي زمن يزيد حصل الكثير من الفتن ومن الإشكالات، فكان يستعيذ بالله من إمرة الستين فاستجاب الله له ومات قبل الستين. هذا يساعدك على أن تتذكر وفاته. ومعروف يعني كلام شيخ الإسلام في يعني يزيد، يرى أنه لا يسب لا يخص بيش بلعن مثلا ولا بكذا، وفي نفس الوقت لا يخص بمحبة كما قال بعض الجهال. نعم. وبه لي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا أيضا من صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم في شعره. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل أو يفرق؟ يفرق لغتان. ما معنى يسدل وما معنى يفرق؟ قالوا يسدل معناها ينزل شيئا من شعره على جبهته الشريفة، هكذا قصة، نص على أنها قصة، ينزل شيئا. هذا يسمى إيش؟ يسمى سدلا، لأن السدل هي الإرسال، يرسل شيئا من شعره على جبهته. والفرق معروف، الفرق الذي هو إلى الآن يفرق يعني في وسط رأسه فرقا، ويجعل شيء من الشعر عن اليمين وشيء من الشعر عن اليسار، ولا يكون شيء منه على الجبهة. فابن عباس هنا يخبرنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني إذا ما جاءه وحي يحب أن يكون أقرب إلى أهل الكتاب منه إلى المشركين، لأن أهل الكتاب هم على بقايا دين في الجملة، وإن كان دينهم فيما فيه لكن في النهاية هم أصل دينهم يعني هم أقرب من أهل الكتاب، ولهذا جاز نكاح نسائهم وجاز أكل ذبائحهم بخلاف المشركين عبد أوثان. طيب، هذا كان في أول البعثة، ثم ولهذا كان يسدل كما يسدل أهل الكتاب، مع أن العرب كان من عادتهم الفرق، العرب يفرقون وأهل الكتاب يسدلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بما أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب عموما أسدل شعره، لأنه ما لم يخالف دينهم دينه كان يحب موافقته. ثم لما أسلم كثير من عباد الأوثان، هكذا علل ابن حجر، لما أسلم كثير من العرب، أكثر العرب مثلا أسلموا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن آخر أمره أنه صار يخالف أهل الكتاب كل شيء، بل صار هذا من المشروع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألف بعض العلماء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني هذا صار من الشرائع، حتى في الأشياء التي نحن نعرف أنهم أخذوا عن أنبياء حق يقينا. قال شيخ الإسلام مثل خلع النعل عند الصلاة، قال هو أخذوها من قول الله عز وجل لموسى اخلع عن عليك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يصلون في نعال فخالفوه، وصار المطلوب مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، صار هذا هو المشروع. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الفرق، صار يفرق رأسه، وهذا في أحاديث يعني عائشة وكذا ذكرت أنه كان يفرق رأسه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره والمشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بعده في بعض الروايات، يعني رجع إلى الإش إلى إلقاء رأس شعره إلى جانبي رأسه، ولم يترك منه شيئا على جبهته. والإسناد قد مر معنا، يحيى بن بكير جار الليث والليث ويونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الثقة الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة الهذلي، حفيد عتبة بن مسعود أخي عبد الله بن مسعود، عن ابن عباس، كلهم تقدم. وبه لي رحمه الله قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ما يبين يعني سبب هذا، وأنه أن عبد الله بن عمرو جاء إلى الكوفة مع معاوية، جاء إلى الكوفة فانتهز مسروق وهو كوفي هذه الفرصة فأخذ عن عبد الله بن عمرو فقال جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أقرأ لكم نص الرواية كما ذكرها صاحب الفتح. قال هنا هذه رواية عند مسلم، رواية هذه عند مسلم، قال في رواية مسلم دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فذكر ما أدري هنا غير مضبوطة، فقال يعني لما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكره هو بإيش، يذكر صفته. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني أنه لم يكن فاحشا بطبعه. ما معنى فاحش؟ نعم، لم يكن فاحشا بطبعه أي لم يكن ناطقا بالفحش وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء، ولا متفحشا أي متكلفا للفحش، لم يكن متكلفا للفحش. نفى عنه صلى الله عليه وسلم قول الفحش والتفوه به طبعا وتكلفا، لا هو من طبعه ولا هو يتكلفه، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الفحش والتفحش. وهذا يعني خلق ينبغي يا إخوة، نحن عندما نقرأ هذه الأحاديث لا نقرأها لمجرد أن نقول نحن مررنا على الكتاب، لا، بل لنتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا يعني لا بد أن نبتعد، أحيانا تجد إنسان هو طالب علم ثم إذا اختلف مع شخص تستغرب من الفحش الذي يصدر منه وما إلى ذلك، فهذا يعني ينبغي أن نستحضره دائما في حياتنا أن نبتعد عن الفحش والتفحش. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنكم، وفي بعض النسخ وفي بعض نعم الروايات في مسلم عند مسلم أحاسنكم أخلاقا، وحسن الخلق هو حسن الخلق هو احتياز الفضائل واجتناب الرذائل، وفي وبعضهم يقول اختيار الفضائل واجتناب الرذائل يعني تزكية النفس، مثلا يتحلى بالكرم بالشجاعة بالإحسان إلى الناس ببسط الوجه بحسن الكلام ولينه، ويترك أضداد ذلك، يترك البخل يترك الجبن يترك الفحش يترك وهكذا. وهذا معناها إن من خياركم، هذا من الصفات التي يكون بها الإنسان من خير الناس عند الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نجتهد في حسن الخلق. وقد جاء في الحديث أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طيب وأما الإسناد فعبدان تقدم هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي ثقة راوية عبد الله بن المبارك، لكنه هنا يروي عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو محمود بن ميمون السكري المروزي أيضا، وقيل له السكري لم يكن يبيع السكر ولكن كان لحسن كلامه لجمال كلامه ومنطقه ونحو ذلك سمي بالسكري لأن كلامه كالسكر، والسكر طبعا عند المتقدمين والله أعلم لا يقصد به السكر هذا المعروف عندنا الأبيض، وإنما يعني الأشياء التي فيها حلاوة وفيها كذا يقال لها هذا، يقال لها سكر. طيب إذن أبو حمزة هذا من الثقات المعروفين، حتى قيل إن جاره أراد أن يبيع داره الجار فقالوا قال بخمسة آلاف أو نحو ذلك أو بعشرة آلاف، قالوا دارك لا تسوى عشرة آلاف لماذا تبيع؟ قال نعم، خمسة آلاف للدار وخمسة آلاف لجيرة أبي حمزة السكري، لأنني جار الجار قبل الدار كما يقول. فسمع بهذا أبو حمزة السكري فأرسل إليه بالمال وقال له ابقى ابقى جاري ولا تحتاج أن تذهب، فجمع له بين الحسنين أبو حمزة السكري رحمه الله. عن الأعمش يذكرون أنه مروزي، يعني ينظر هل هو كان في الكوفة وذهب إلى مرو أو نحو ذلك، تراجع ترجمته. عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، الثقة الحافظ الورع صاحب قراءات، هو أحد القراء الأربعة عشر، أحد القراء الأربعة الزائدين على العشرة، قراءته شاذة، وهو من الخامسة، توفي سنة، قيل إنه رأى أنسا، توفي ولم يسمع منه، توفي سنة 48 أو 100، وولد سنة 61، قالوا ولد في اليوم الذي قتل فيه الحسين، إذن عمر، قالوا من صفته 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، صلى الله أن يصلحنا وأن يرحمنا وأن يهدينا. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة، وهو تابعي مخضرم، عرفنا أن التابع المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، المدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، هو من كبار التابعين، واختلف في وفاته، قيل سنة 100 وعاش 100 سنة، ولهذا كان بعض مشايخنا يقول 100 100، يعني 100 سنة، وقيل بل هو، لكن الأقوى في وفاته أنه توفي سنة 83 في يعني عام الجمادي، في وقعة مشهورة في التاريخ. عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني، وهو ثقة فاضل، يعني من أفاضل التابعين، يحسن بالإنسان أن يراجع ترجمته، عابد أبو عائشة، يروي عن عائشة وكنيته أبو عائشة، ولعله سمى بنته عليها، حج فلم يبت إلا ساجدا، وفضائله كثيرة جدا، وهو يروي كثيرا ما يروي عن ابن مسعود وعن عائشة، وهنا يروي عن عبد الله بن عمرو لما دخل الكوفة كما تقدم. وعبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، قرشي السهمي، يقال إنه أسلم قبل أبيه، وهو يعني عابد وترجمته معروفة، توفي سنة 63 ليالي الحرة بالطائف، لو كان في الطائف لما مات. وبه لي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان بعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بني لما لم يسمى فاعله ليفيد أن التخير قد يكون من الناس أو من الله تبارك وتعالى، إذا خيره في أمر، إذا الناس خيروه يختار الأيسر، مثلا قال له نفعل كذا الأيسر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره مبني على السهولة، خذ العفو، العفو من أخلاق الناس، أمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، لا يشدد الإنسان، لا ينبغي له أن يشدد، يختار ما دام أن الأمر ليس متعلقا بحدود الله عز وجل وليس فيه إثم وليس فيه محذور، فلماذا تشدد على الناس؟ سهل دائما، تسهيل، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا تشدد على الناس ولا تستقصي حقك، حتى لو كان تقول هذا من حقي، نقول حتى لو كان من حقك يسر، لماذا؟ يعني قدر المستطاع، إلا إذا كان سيترتب عليه مشقة كبيرة تحاول أن بالأسلوب الطيب وكذا على قدر إمكان، ما منا إلا، لكن إنسان يجاهد نفسه على التخلق بأخلاق الأخلاق النبوية، لأن هذا هو النموذج البشري الذي جعله الله عز وجل يعني نموذجا للناس. من أراد، إذا كنت تحب الله، تحب أن يحبك الله، تحب أن يكون عندك منزلة كبيرة عند الله، تحب أن تنال أعلى المراتب عند الله، تحب أن تنجو من عذاب الله، فهذا هو النموذج. نموذج، أن نحن الآن في الاختبارات يقال لك إيش الإجابة النموذجية، إجابة نموذجية، فنحن الآن في اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هي الإجابة النموذجية؟ هي محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، فإذا علينا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم استطعنا. لا تقل لي فلان وفلان، حتى السلف متابعون للتأسي به، فمتى ما خالفوه نبذنا ما فعلوه. مثلا السلف أحيانا يجتهدون في أمور أرادوا بها خيرا وكذا، لكنها ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تخالف هدين. مثلا بعض التابعين كان يغلب عليه الخوف لدرجة أنه قل ما يضحك، فأنت ربما إذا سمعت هذا تقول يا سلام هذا سمت جميل، غلب عليه الخوف من النار، نقول لكن هذا مخالف للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخوف منه وكان يعني كثير التبسم، هذا لا ينافي عظم الخوف، عرفتم؟ فإذا هذا معيار نرد له غيره، ولا نرده لغيره. هذا مهم جدا في كل الأمور. الهدي النبوي هو الأقوم والأكمل. مثلا يأتي بعض المتصوفة وغيره يقولون أرقى العبادة أن تعبد الله لأجل جلال الله ولأجل محبة الله، ليس رجاء لجنة ولا خوفا من نار. أنت هل تعبد الله عز وجل لأجل اللحم ولأجل النساء ولأجل القصور ولأجل كذا؟ هذه عبادة ناقصة. نحن نعبد الله لجلاله، لجماله، لعظمته، لكذا. فنقول هذا مردود. الأنبياء، هل أنتم أفضل من الأنبياء؟ الأنبياء الله عز وجل ذكر أنهم يدعونه خوفا وطمعا، وذكر عن إبراهيم خليله أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار، قال حولها ندندن. حولها إيش؟ ندندن الجنة والنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فإذا لا يصلح هذا، لا يصلح مثل هذا الكلام. فمهم جدا أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك وأسوة لك في كل شيء وفي سلوكك إلى الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا تكن يا طالب العلم قرأنا صحيح البخاري، وين طيب العمل بصحيح البخاري؟ قرأنا تفسير القرآن، وين العمل بالقرآن؟ حفظت القرآن، أين العمل بالقرآن؟ هذا هو المقياس. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، قال الشراح أي بين أمرين من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. ما هو الدليل؟ الدليل قوله ما لم يكن إثما، وهذا ليس من أوصاف الأمور الدينية. الأمور الدينية ليست إثما، وإنما أمور خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين من أمور الدنيا، وحتى في الدين إذا كان يعني مثلا في أحدهما في رخص على الناس أيضا يحب التيسير على الناس، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني ييسر على الناس. وقد يقال إن هذا حتى في أمور الدين، لكن بهذا الشرط لا يكون مثلا حراما هذا الأمر. مثلا في العبادات كثيرا ما كان يترك كثيرا من الأمور حتى لا تفرض عليهم، حتى لا تشوف. هذه أمور دين، ابن حجر وتبعه القسطلاني وغيرهم قالوا أمور الدنيا، لكن قد يقال يدخل فيه أمور الدين بوجه. طيب، لكن الإشكال ما لم يكن إثما، يعني إذا كان شيء مثلا قالوا له نفعل كذا نفعل كذا، فهو كأنه يقول، كأنه يريد بأمور الدنيا العادات حتى ولو تعلق بحكم شرعي. إذا كان هكذا فله وجه من قوله ما لم يكن إثما. لكن أيضا في العبادة قد يفضي إلى إثم، مثل لو فرضت عليهم بعض الأشياء قد يتكاسلون عنها فلا يستطيعون فيأثمون. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا مثلا لا يقيم التراويح في المسجد خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون، فلا يستطيع ذلك فيأثموا مثلا. هذا مثال. ما لم يكن إثما أي مدة عدم كونه إثما، هذه ما مصدرية ظرفية. ولهذا قالت فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. هذا ضابط. بعض الناس على طرفين ووسط. الوسط هو السلوك النبوي، التيسير ما لم يكن إثما. بعض الناس يتشددون في كل شيء حتى ولو لم يكن إثما، وهذا مخالف للهدي النبوي كما ذكرنا. وفي المقابل هناك أناس ييسرون حتى في الآثام، يتأولون بأقوال ضعيفة بكذا، يقول لك يسر على الناس. هذا باطل، هذا باطل. ليس معنى التيسير على الناس أن يعني نحلل لهم الحرام، لا، الحرام يكون أبعد الناس يعني. أبعد، لاحظ ما قالت بس يعني يجتنبون، أبعد الناس يعني. إذن هذا هو المنهج، يسر، لكن ليس معنى هذا أن تحلل الحرام. هل معنى التيسير على الناس نحل لهم ما حرم الله عز وجل في كل شيء، في المعاملات، في الطعام، في الكذا، في العمل، في لا، ليس هذا معنى. ما لم يكن إثما، نعم، لو هناك وجه شرعي ابحث عن البدائل، يسر لهم بأن تبحث عن البدائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تفعل كذا افعل كذا، هذا جميل، لا إشكال فيه. فإن كان إثما كان بعد الناس عنه منه. هذا من أخلاقه. من أخلاقه أيضا وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وفي بعض الروايات قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها. إذن الشريعة تعلمك متى تغضب ومتى لا تغضب. فيقول لك إذا كان الأمر لنفسه محضا لم ينتقم، كظم غيظه وحلم. مثاله من العربي الذي جبذه من ثوبه حتى أثرت، يعني جبذته في عنق النبي صلى الله عليه وسلم في صفحته، فهذا مغتفر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتسمح فيه لأنه حقه فيتنازل عنه لكرمه وحلمه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر متعلقا بمحارم الله عز وجل، قالت إلا أن تنتقم فينتقم الله به، وفي بعض الروايات لم يقم لغضبه شيء، يعني يغضب في أمور الدين لا في أمور الدنيا والحقوق الخاصة وحظوظه يتنازل ويتسمح. وأما نحن إلا من رحم الله فبالعكس، إذا اعتدى لنا أحد على حق أو قمنا وأقمنا الدنيا وكيف تفعل هذا وأنا من حقي وأما إذا انتهكت محارم الله يعني أعرناها آذانا صما وأعينا عميا، كأن الأمر لا يخصنا. نعم إذا كنت معذورا لا تستطيع مغلوب على أمرك هذا شيء آخر، أما حتى فيما تستطيعه لا تغضب ولا يهمك انتهاك محارم الله ولا تتحرك ولا حتى في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه، طبعا بضوابط ذلك الشرعية المعروفة، اليد تكون لمن له سلطة أو يعني ما لا مفسدة فيه، ثم بعد ذلك اللسان ما لم يخشى على نفسه، ثم بعد ذلك على الأقل قلب. أما الإنسان الذي حتى في قلبه يصير يعني يتعود على الإشكال، القلب هذا لا تكره عليه، يعني ما في إشكال فيه، فكون الإنسان يكون حتى في قلبه لا يغضب ولا فهذا فيه إشكال، إشكال كبير ويدل على موت القلب، على موت القلب. إلا أن تنتهك أو شدة مرضه وضعف إيمانه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. إذن هذا هو موضع الغضب الشرعي، مثاله أفتان أنت يا معاذ، غضب، هذا غضب شرعي في موضعه. فإذا ينبغي أن نزن الغضب بهذا الميزان، وإلا الغضب عموما مأمور باجتنابه يعني بكظمه وبمجانبة أسبابه وما إلى ذلك. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إلى غير ذلك من النصوص. أسأل الله أن يصلحنا جميعا. طيب، فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم انتقم من بعض من آذوه، نقول المقصود قال العلماء لا ينتقم لنفسه محضا في الحقوق المحضة، أما إذا كان يرتبط بشيء آخر يعني انتهكوا محارم الله أيضا فيكون من هذا الباب. فالاعتداء على مقام النبوة أحيانا ليس فقط خاصة مع الذين كفروا وارتدوا وطعنوا في الدين وطعنوا أن القرآن مختلق، هذا ليس فقط في حقه هو، هذا ليس شيئا، بل هذا شيء من محارم الله لأنه كفر، فهذا شيء آخر. المقصود الحق المحض الذي له أن يعفو عنه فإنه يعفو عنه، هكذا قال العلماء. ومن فوائد هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، والاقتناع باليسر وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، كل هذا من الفوائد. يعني لا إنسان طلبت منه شيئا ما نشط له يعني يمكن أن تتجاوز وأن تترك، وهكذا أنت إذا فعلت هذا أرحت واسترحت، أنت نفسك تستريح. أما إذا قلت أنا من حقي على فلان وأنا كم أحسنت إليه ولماذا لا يفعل وكذا، أنت تتعب قلبك قبل غيرك، تتعب الناس وتتعب نفسك. أما إذا أخذت الأمور على إن فعل فعل وإن لم يفعل فالأمر كله بيد الله عز وجل، فعلوا بنفسي أنظروا طريقا أخرى، هكذا هذا أيضا يجعلك تتعلق بالله لا بالمخلوقين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، خدمه 10 سنين، 10 سنين، تخيل هذا خلق والله ما يكون إلا من نبي، فما قال لي لأمر قط فعلته لما فعلته، ولا لأمر قط لم أفعله لما لم تفعله، أو كما 10 سنين وهو ولد صغير، معروف أن الولد الصغير يصدر منه أشياء ويصدر منه. ماذا يقول؟ يقول دعوه، حتى لو وبخوه لو وبخه الناس يقول دعوه إنه لو قضي لكان، انظر ينظر إلى القدر وأن كل شيء بأمر بيد الله عز وجل. الله أكبر، كم بنا حاجة إلى مدارسة هذه الأحاديث وتأملها والتدبر فيها، كم ستتغير يعني نظرتنا للأمور كلها إذا تدبرنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. للأسف أنه حتى طلبة العلم كثير منهم إذا قيل طلب العلم أين الأصول، أين قواعد الفقه، أين الفقه، أين اللغة، أين العقيدة والردع المتكلمين، أين كذا، ويهملون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت لطلاب العلم كم منكم درس ختمة كاملة أو مر على كتاب تفسير كامل يكاد لا تجد 5% أو 3% من الطلاب، والله المستعان. وإذا قيل لهم كم مثلا كتابا من كتب السنة درست أو كذا، وكلما قيل البخاري لا ما زال مشوار طويل، نقرأ كذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن يقارب الموت وهو ما قرأ البخاري ولا قرأ مسلما. ونحن ليس معنى هذا أننا ننتقص من المتون، أو بالعكس، معروف الحمد لله أن حياتنا كلها ندعو إلى المتون وإلى دراسة المتون وإلى التدرج، لكن لا تكون في طرف تطرف دائما سيء، إما هذا وإما هذا، إما أن تهمل المتون تماما وتدخل تتسور المحراب وتدخل كتاب والسنة وأنت لا تعرف كوعك من بوعك فتفسد وتأتي بالأقوال الشاذة وتفهم الأشياء على غير وجهها ولا تفهم كلام العلماء، وإما أن ترجي إلى أن تدخل القبر وأنت ما قرأت ختمة ولا تفسيرا في، يعني لا ختمت تفسيرا ولا يعني تأملت في الآيات وجمعت نظائرها وتفقهت في القرآن والسنة، أيضا عرفت ما فيها ومعانيها وتأسيت لا، وأن تقول نحن وكذا ودعوة السلف وكذا، أين دعوة السلف؟ دعوة السلف إمام السلف الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أين نحن من هذا؟ طيب، والآن هل البخاري الآن هل فيه صعوبة؟ يعني أنت الآن أن تقرأ هذه الأحاديث ما خير تتفقه، هل فيها شيء يعني لا يفهم إلا بمراقي السعود وبكذا؟ في أشياء معينة وكثير منها يعني لا إشكال فيه. الله المستعان. طيب، إذن قال الإسناد عبد الله بن يوسف هو التنيسي، ثقة من الثقات ومن الرواة عن الإمام مالك، والتنيسي بلدة بمصر وأصله من الشام. أخبرنا مالك الكلاعي، أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة، متوفى سنة 79 و100، إمام دار الهجرة من السابعة، رواه الجماعة. عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، تقدموا جميعا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط، أو قال عرفا قط أطيب من ريحي، أو قال عرفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم، أنه كان لين الكفين، لين الكفين في غلظ، لأنه جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين، يعني غليظ الكفين، فالغلظ لا ينافي النعومة، فهذا يدل على أنه كان قوي البدن ناعما، وقيل كان إذا يعني ترك العمل وكذا رجع إلى أصل خلق، يعني أصل خلقته النعومة، لكن إذا مارس بهم الأعمال وكذا خشنتا وغلظتا، لكن الأول أحسن، الأول أحسن، هو الذي اتفق عليه الشارحان أنه قوي البدن ناعم لا تنافي بينهما. ما مسست، هذا هو المعروف، وأيضا يجوز مسست حريرا ولا ديباجا، هذا عطف خاص على عام، لأن الديباج نوع من أنواع الحرير، ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، فهو لين الكف حسا ومعنا، أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. ولا شممت ريحا، أيضا شممت بالكسر، هذا هو الأصل، ويفتح أيضا يقال شممت ريحا قط، أو قال الراوي عرفا، والعرف هو الريح الطيب، العرف الناشر، العرف هو الريح الطيب، والحديث لا يجدون عرف الجنة، معناها الريح الطيبة، وهما يعني معناهما متقارب. أطيب من ريحي، أو قال عرفي، هذا شك من الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد طيب الريح، وقد مر معنا أنه كان إذا مر في طريق، وقال حافظ بإسناد صحيح، إذا مر في طريق في مثلا المدينة، الطريق يكون إيش؟ يكون طيب الريح، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مر من هنا بشدة يعني طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. طيب، وجاء في بعض الروايات هنا أو عرق، أو عرق أطيب من عرق، لكن هذا ليس هو المعروف، المعروف عرف كما تقدم. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا، لكنه زاد في بدايته زاد فيه، يعني بلفظه يخالف قليلا. فجاء في حتى عند البخاري جاء في رواية: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وضبطت أيضا مسكا ولا عبيرة. والعنبر قالوا معروف، والعبيرة والعبير هو طيب معمول من أخلاط يجمعها الزعفران، وقيل هو الزعفران نفسه. وعند البيهقي: ولا شممت مسكا ولا عنبرا ولا عبيرا، ذكر الجميع. وفي عند مسلم زيادة في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى يتكفأ، هذه طريقة مشيته، في شيء من التقلع في المشي، يمشي بقوة وسرعة لا يتماوت. ولهذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا، قالوا ليس المقصود بهذا التماوت في المشية بدليل مشية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مقصود التواضع، لكن كان يمشي بقوة وبسرعة، لا يمشي يعني متماوتا. وما مسست إلى آخره. طيب، وأما الإسناد فسليمان بن حرب الثقة الشهير، قاضي الواشحي الأزدي الواشحي، قاضي مكة، توفى سنة 27 و200. قال: حدثنا حماد، هو حماد بن زيد بن درهم الثقة من الثقات المشهورين، متوفى سنة 79 و100. عن ثابت، هو ثابت بن أسلم البناني، بناني بالضم هكذا، وهو من أشهر الرواة عن أنس، وكان أنس يحبه كثيرا، حتى إنه كان أصحاب أنس ربما إذا أرادوا أنسا أن يحدثهم بحديث مثلا يأتون بثابت معه، يقال إنه صاحب أنس 40 سنة ونحو ذلك، وكان يجلسه أنس بجواره على سريره من شدة محبته له، وكان عابدا جدا، وكان في نفس الوقت يعني يلبس الثياب الفاخرة، وهذا يدل على أنه لا تنافي بين الأمرين، حتى إنه قيل إنه دعا الله عز وجل فقال: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبره. فيقال إنه لما دفن انكشفت، يعني بعد أن أغلق قبره كشفت يعني شيء من اللبن الذي يوضع على الميت، فروي يصلي، والله أعلم. المهم أنه كان رجلا يعني معروفا بالعبادة وبكذا، ورغم الثياب الفاخرة التي كان يلبسها، وكان يعني من أجل وأحب أصحاب أنس إليه. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، توفى سنة 90 إلى 93، أقوال. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وإليه رحمه الله قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله: وإذا كره شيئا، يعني زاد هذا، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث التي يقال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لها اسم خاص. ما هو اسمها؟ اسمها الشمائل. تسمع الشمائل المحمدية. ما معنى الشمائل المحمدية؟ يعني كان صفاته، عاداته، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن كان تدل على الدوام في الغالب، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. فإذا كان يفعل، إذا جاءت كان أو كان كذا، لكن الغالب كان يفعل هذه الشمائل. أما كان كذا فقط فما أدري هل هو من الشمال أو لا، لكن على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أن السيوطية في الجامع لما جاء إلى حرف الكاف، طبعا هو رتبها بجديا، ذكر قال كان، وهي المعروفة بالشمائل، يمكن أن يراجع هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. معروف العذراء هي البكر التي لم تتزوج من قبل، وفي خدرها يعني في سترها، وهذا أشد ما يكون تكون حياء، ويضرب بها المثل في الحياء. فيقول أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ليس مثل العذراء مثلا ولا يشبه العذراء، لا، هو أشد حياء. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه في هذا الحديث لكن من طريق أنس أنه كان يقول في وكان يقول الحياء خير كله. والعذراء في خدرها، ما المقصود عذراء في خدرها؟ يعني هل العذراء في خدرها أشد حياء من، يعني المتبادر أنها تكون أشد حياء مع الناس منها إذا كانت منفردة في خدرها، أليس كذلك؟ قال الحافظ ابن حجر ليس المقصود إذا كانت منفردة، المقصود إذا دخل عليها، إذا دخل عليها في خدرها، بمعنى إذا دخل عليها زوجها. معروف أن هذا أشد ما تكون المرأة البكر. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لما قالوا مجرد أنه طلبك فلان للزواج ما تستطيع أن تقول وافق، فقال إذنها صماتها، لا تستحي يا رسول الله، قال إذنها صماتها، فكيف إذا دخل عليها زوجها؟ تكون أشد حياء بكثير لأنها لم تعتد مخالطة الرجال ولا كذا ولا كذا، فهذا أشد ما يكون إنسان حياء بكر وعذراء ودخل عليها زوجها لأول مرة. إذن قال المقصود هو هذا، كذلك وافقه غيره، وهذا مقيد بغير حدود الله. أما في حدود الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق في الحدود، في إيش؟ في الحدود، ليس في حقوقه كما تقدم، بل في الحدود. ولهذا جاء ما يدل على هذا في طيب الإسناد. نعم. وأما الإسناد الآخر ففيه زيادة مثله، يعني متنا وإسنادا لكن زاد زيادة، وهي وإذا كره شيئا عرف في وجهه. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، كان لا يواجه الناس بما يكرهون، هذا من صفاته. فكيف يعرفون إذا كره شيئا؟ يتغير وجهه فيعرفون أنه كره. لا يستطيع أن يقول مثلا، يعني قد يمنعه حياؤه أن يواجه الناس بما يكرهون، لكن يظهر في وجهه فيعرفون أنه قد كره هذا الشيء. وأما الأسانيد فمسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسد، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، ثقة حافظ من أحضر أن هل هو من العاشرة ومن صغار التاسعة، توفي سنة 28 و200. قال حدثنا يحيى، مسدد عن يحيى مباشرة، يحيى هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ القدوة العابد، هذا كان ذا عبادة عظيمة. الآن يقول لك الجرح والتعديل وتجده يعني لا ورع ولا عبادة إلا من رحم الله. هذا يحيى كان شديد العبادة والطاعة مع كونه إماما في الجرح والتعديل، وثقة حافظا من مشايخ الإمام أحمد، يحيى بن سعيد بن فرخ التميمي ومولاه. عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبي بسطان أمير المؤمنين في الحديث، شعب بن حجاج بن الورد العتكي مولاهم، الأزدي العتكي مولاهم، الثقة المتقن العابد، أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، من السابعة، متوفى سنة 60 و100 قبل الثور بسنة. عن قتادة، وشعبة يقول كفيتكم تدليس 3، هذه قاعدة في أحاديث هؤلاء كما قال ابن حجر في بعض كتبه. قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، يقول كفيتكم تدليس هؤلاء 3. عن قتادة، قتادة بن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب البصري السدوسي، وليس مولاهم بل هو منهم، ثقة ثبت من رؤوس الطبقة الرابعة، وهو مفسر ويقال ولد أكمه، يعني أعمى، كان أعمى ولكنه كان بصير القلب نحسبه في التفسير وفي السنة، كان شديد الحفظ، ذهب إلى سعيد بن مسيب فلزيمه حتى قال له سعيد اذهب عني يا أعمى فقد استنزفتني، أو كلمة النحو. عن عبد الله بن أبي عتبة، عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك، عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان، مثل سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك ابن أهيب، وهذا اسمه سعد بن مالك ابن سنان، أبوه صحابي وهو كذلك، وهو من المكثرين 7، توفى سنة 64 أو 70 أو 74. وبه إليه رحمه الله قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا من أفراد البخاري لم يخرجه مسلم. وهذا أيضا من المندرج في ما سبق من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيب طعاما مباحا قط، فلا يقول مثلا هذا مالح هذا لا. لا، وهذا سبحان الله من يعني من حسن الخلق، لأن صانع الطعام تعب فيه وولي حره وعلاجه، ويعني تعب من أجلك، وأنت تأتي بعد هذا كله تصدمه وهكذا تقول هذا الطعام سيء و لا، عندك واحد من أمرين: إن كان طيبا فكله، وإن لم يكن لم يعجبك ولم يناسبك فلست مجبورا على أكله، لكن ما في داعي أن تعيبه، لأن هذا يكسر بخاطر هذا الذي، خاصة المرأة لأنها يعني أقل كلمة تكسرها، فلا داعي ليش لكسرها، تعبت ويعني أنت ما شاء الله مرتاح في هذا، جاءك من غير تعب منك وكذا، يعني هي مشكورة على جهدها إن أصابت وإن أخطأ. فبالتالي إن اشتهاه أكله، يظهر يعني مناسبة الطعام له من يعني من جهة أنه يأكله، وإلا تركه ولم يعبه، لم يعبه بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي كريم لا يقدح في الطعام صراحة. هذا من جميل خلقه وشمائله الشريفة التي ينبغي لنا أن نتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. والإسناد علي بن الجعد الجوهري البغدادي الذي له يعني مسند ينسب إليه، يعني مسند علي بن الجعد، هو كثير الرواية عن شعبة، أظن أن أكثر رواياته في هذا المسند عن شعبة، وهو من الثقات، وإن يعني كأنه تكلم فيه لأجل أمر آخر، التوقف في خلق القرآن ونحو ذلك، لكنه من الثقات المعروفين. أخبرنا، ولعله ثقة حافظ يعني، أخبرنا شعبة تقدم، عن الأعمش تقدم، عن أبي حازم. أبو حازم، عندنا اثنان أبو حازم، أبو حازم الكبير وهو الذي يروي عن أبي هريرة، وأبو حازم الصغير. أبو حازم الكبير اسمه سلمان مولى عز الأشجعية، ولهذا يقال له سلمان الأشجعي، جالس أبا هريرة 5 سنين، هذا أبو حازم الكبير. وأما أبو حازم الصغير فهو سلمة بن دينار، سلمة بن دينار الأعرج، معروف الواعظ، واعظ المدينة، لكن هذا سلمان مولى عز الأشجعية هو الذي يروي عن أبي هريرة. أما الآخر فهو راوية سهل بن سعد، أشهر الرواة رواية عن سهل بن سعد هذا والزهري، لكن ذاك أبو حازم الصغير، وهذا أبو حازم الكبير، معروف أن أبا هريرة متقدم الوفاة، سهل بن سعد من صغار الصحابة. عن أبي هريرة أنه قال، أبو هريرة تقدم به إليه رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هكذا بالتنوين، الأسدي بإسكان السين، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال: وقال ابن بكير: حدثنا بكر بياض إبطيه قال: حدث بياض إبطيه، يعني الشاهد في هذا بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صفته الخلقية. وقد اختلف العلماء في ذلك، هل المقصود به أنه كان لا ينبت له شعر أصلا في إبطيه، أو أن هذا معناه أنه كان دائما التعهد لهما ولذلك لا يبقى شعر في إبطيه؟ هذا الثاني أرجح، ولهذا جاءت أحاديث، لأنه الأصل في بني آدم أولا، والثاني لأنه جاءت أحاديث أنه نرى يعني عفرة إبطيها وكذا، وهذا يدل على هذه العفرة، قالوا تكون في الإنسان إذا أخذ يعني شعر إيش إبطيه وكذا، فيكون إيش فيها هذا العفر. وهذا متكرر في الأحاديث، لماذا؟ لأنهم كانوا يلبسون في الغالب ثيابا واسعة، يعني مثلا مثل الإزار والرداء الذي يلبسهما المحرم، الآن لو رفع المحرم يديه هكذا يظهر بياض الإبطين. قتيبة بن سعيد تقدم، بكر بن مضر المصري عن جعفر بن ربيعة المصري أيضا بن شرحبيل المصري، وهو من الثقات المعروفين، يروي عن الأعرج كثيرا، وهنا يروي عنه، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الثقة الثبت العالم نزيل الإسكندرية، توفي فيها سنة 1700 من الثالثة، ومقرئ أيضا، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة، لكن هنا يروي عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مالك هذا أبوه، وبحينة هذه أمه، أم عبد الله، فابن بحينة هذه صفة لعبد الله وليست لمالك، فبحينة هذه ليست جدته، ليست أم مالك بل هي أم عبد الله، بل هي أم عبد الله. طيب الأسدي، وهي بمعنى الأسدي بالإسكان، الأسدي والأسدي واحد وليس الأسدي، غلط بعض الشراح فضبطوا الأسدي ورد عليهم الحافظ بن حجر وغلطهم، هو الشراح لا غلطوا وغلطوا البخاري والخطأ منهم، فهو الأسدي بإسكان السين وليس الأسد. وبعض أحد الراويين قال إبطي والآخر قال بياض إبطي، وهذا هو المراد، هذا هو الشاهد، لهذا قال هو. قال ابن بكير، ابن بكير يعني يحيى بن عبد الله بن بكير جار الليث، روى عن بكر بن مضر هذا الحديث فقال فيه بياض إبطي، وهذا هو الشاهد. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. الشاهد من هذا الحديث كالشاهد في الذي قبله، وهو بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، هذا إما أن يكون على حسب علم أنس، وإلا فقد ثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في أحاديث متعددة، وإما أن يقصد به المبالغة في الرفع، وهذا قد يشير إليه قوله إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى، يعني رفعا شديدا، حتى يرى بياض إبطيه، فهذا يشعر بأنه يتكلم عن شديد الرفع ليس عن أصل الرفع. الرفع حاصل، الرفع حاصل. وقد جاء في الصحيحين أن في حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر الأشعري أنه رفع يديه ودعا له، وقد ذكره البخاري بعده مباشرة ليبين هذا. قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبطيه. هذا فيه أمران، الأمر الأول أنه فيه بياض البيضين أيضا، والأمر الثاني أنه فيه رفع اليدين في غير الاستسقاء، ففيه رد على هذا الحصر، أو ما إن شئت قل ما يرشد إلى معنى هذا الحصر، وأن المقصود المبالغة في الرفع على الوجهين السابقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كان يبالغ جدا في رفع اليدين، حتى قال بعضهم جعل ظهورهما إلى السماء، بعضهم فسره هكذا، رفع ورفع ورفع حتى صار الظهر إلى ليش؟ إلى السماء، شدة الرفع. عبد الأعلى بن حماد هو النرسي، أبو يحيى النرسي، ويزيد بن زريع هو البصري العيشي أبو معاوية، وهو ريحانة البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، وهو من أشهر الرواة عن قتادة، وهو ثقة، ولكنه يعني اختلط في آخر عمره، وقيل إنه من أول من صنف في السنة، له بعض الكتب صنفها، ولكن اختلاط هذا في نهاية يعني أمره. وهذه الروايات طبعا معروف أن كل الروايات التي في الصحيحين من روايات المختلطين والمدلسين في الغالب أنها غير معتمدة على عليهم وحدهم، الغالب أن هذا يعني حتى تجده في البخاري من وجوه كثيرة وكذا، فهم الأصل فيهم أن رواية مستقيمة، إلا إذا يتفرد بحديث مثلا أنكر أو نهذا. عن قتادة عن أنس تقدم، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبي أنه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال في بعض النسخ والروايات، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة. قد مر هذا الحديث من قبل، والشاهد فيه كأني أنظر إلى وبيصي، أي إلى معاني وبريقي ساقيه، هذا هو الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شديد البياض خاصة في جلده الذي في الغالب لا يعني يكون تحت الثياب أو كذا. قد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث أنه كان مشمرا أو كان كذا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد البياض، فقال هنا لكن طبعا من غيري ليس بأمهق كما تقدم لنا بل هو أزهر، فقال إلى وبيصي ساقيه، دفعت يعني وصلت إليه من غير قصد، وهو بالأبطح مكان ينزله الحاج وهو خارج إلى يعني من منى، في قبة يعني مثلا مثل الخيمة، كان بالهاجرة أي وقت شدة الحر، فخرج بلال فنادى بالصلاة أذن، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، فوقع الناس فيه يأخذون منه تبركا، تبرك بالأنبياء مشروع. ثم دخل فأخرج العنزة التي يركزها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها مثل الرمح القصير أو كذا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى وبس ساقيه، فركز العنزة سترة يعني، وهذا فيه اتخاذ السترة حتى في مكة وحتى في الأماكن المفتوحة يحرص عليها. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا، لأنه مسافر، لأنه استقر بالمدينة عليه الصلاة والسلام، يمر بين يديه الحمار والمرأة، أي من وراء السترة يعني، لا يؤثر هذا، من وراء السترة. حدثنا الحسن بن الصباح، هو الذي بعده البزار الواسطي البغدادي، يعني لعله واسطي ثم بغدادي، وقيل إنه الزعفراني نسب إلى جده حسن بن محمد بن الصباح. حدثنا محمد بن سابق قال، هنا هو من شيوخ المصنف لكن هنا يروي عنه بواسطة، حدثنا مالك بن مغول هذا البجلي الكوفي قال سمعت عون بن أبي جحيفة، هذا ابن الصحابي أبي جحيفة رضي الله عنه يروي عنه قد تقدم لنا، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي تقدم لنا، وبه إليه رحمه الله، قال حدثني الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وبه إليه رحمه الله قال، وقال الليث معلقا حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان، وفي بعض النسخ أو الروايات أبا فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. عائشة رضي الله عنها كانت طويلة الصلاة، فكانت تصلي أسبح يعني تصلي صلاة النافلة، فجاء أبو هريرة فجلس إلى جانب حجرتها، فأحد أخذ يحدث حديثا كثيرا متواليا سريعا من شدة حفظه رضي الله عنه، وأظن أن في بعض الروايات قال اسمعي يا ربة الحجرة، وكانت تصلي هي، وهذا يدل على طول صلاتها. فلما انتهت من سبحتها أي من صلاة النافلة قالت لو أدركته لرددت عليه، قالت لعروة لا تعجب يعني من هذا الذي أبو فلان، هذا جاء في كثير من الروايات في مسلم وغيره أنه أبو هريرة، وقالت لو أدركته لرددت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، هذا يبينه الرواية الأولى، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل في كلامه ويعيد الكلمة ثلاثا وما إلى ذلك لأجل أن يفهم عنه الكلام. واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان شديد الحفظ، يعني كأنه إيش يجري الحديث على لسانه بسرعة من شدة حفظه، معروف أنه آية في الحفظ أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا أجاب به الحافظ بن حجر. ويظهر لي جواب آخر أن أبا هريرة مثلا قد يكون كان يأتيه الناس من بعيد وكذا يريدون الاستفادة منه، فكأنه يعني يكرمهم كرم العلم، يعطيهم أحاديث يعني كثيرة، ينشر العلم وكذا، والطباع تختلف في هذا، بعض الناس كلامهم سريع وبعضهم كلام بطيء، بعضهم يريد أن يفيد الناس مثلا بسرعة، يعطيهم علما كثيرا في زمن قليل، خاصة أنه كان يأتي الناس من أطراف البلاد في الحج في كذا في كذا، ففرصتهم معه محدودة، وهو حفظه حاضر كالصاعقة ما شاء الله تبارك، فيعطيهم من كرمه العلمي أحاديث كثيرة. ويظهر لي أن أبا هريرة يعني ما أدري هل هذا جاء في بعض الروايات أو لا، أنه جاء وفعل هذا بجوار غرفة عائشة، لأن بعض الناس كانوا يستغربون من حفظه، يقولون كيف أبو هريرة جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك كل هذا العلم، فهو يريد أن يقول أنا واثق من حفظي، حتى إن طبعا خاصة في ذلك الزمان عائشة يعني من أروى الناس للحديث، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت منه كثيرا وهي من أكثر الناس رواية للسنة، فيقول أنا من شدة وثوقي بحديثي سوف آتي بجوار عائشة وأروي الحديث اسمعي يا ربة الحجرة، حتى كأنه يقول إذا كان في شيء يعني تنكرونه في حديثي اسألوا عائشة وكذا وكذا، وهذا يدل على شدة وثوقي بصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الله من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن بن صالح هو البزار المتقدم، وسفيان هو ابن عيينة الثقة الحافظ الإمام، توفى سنة 98 من 100 من الثامنة، عن الزهري عن عروة عن عائشة تقدم، والليث تقدم، وهذا وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح. وقد قلت لكم كثيرا ما يعلق البخاري عن الليث، والظاهر أن الواسطة فيه تكون أبا صالح، وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. في شيء من الكلام، لكن كأن البخاري رحمه الله يرى أنه ثقة، هو صحيح الكتاب لكن عنده شيء من الأوهام. حدثني يونس هو ابن يزيد الأيلي، تقدم عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، كلهم تقدموا. نأخذ يسيرا من هذا الباب. وبيلي رحمه الله قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علقه وقد وصله في كتاب الاعتصام، لعله يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إذا وصلنا إليه. قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه. لماذا؟ ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه، فرؤيا الأنبياء حق، ولهذا جاء سيأتي في الحديث، ولهذا رؤيا الأنبياء وحي كما قال عبيد بن عمير ثم قرأ: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال له الذبيح؟ قال: فعل ما تؤمر. فجعله أمرا من الله عز وجل. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. هذا هو الشاهد، يعني تنام قبل أن توتر ثم توتر مثلا، مع أن النوم هذا فيه إشارة إلى أن النوم إما أن يكون المقصود أن النوم ناقض للوضوء، فكيف تقوم وتصلي من غير أن تتوضأ؟ فقال لها: أنا لا ينام قلبي، أشعر بنفسي إذا خرج شيء أشعر به، لست كهيئتكم. فتكون هذه من خصائصه بالنسبة لأمته. أما بالنسبة للأنبياء فقد رجح الحافظ بن حجر أن هذا عام في جميع الأنبياء، عام في جميع الأنبياء كما جاء في بعض الأخبار عن السلف. وإما أن يكون المعنى: ألا تخشى أن تنام عن الوتر؟ فيقول: أنا ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، أشعر بنفسي لا أنام عن الوتر. فعائشة تقول: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى إطالة الصلاة ليس إلى كثرة الركعات. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني لا يحتاج لشدة حسنهن وطولهن أن تسأل عن ذلك. حسنة وطويلة يحسن فيها ويطيل، وكذلك 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كأنه يجعل فاصل بين الأربع والأربع، يستريح فيها قليلا يستعين بها، ثم يصلي 3 يوتر بها. وثلاثا هذه يحتمل أنه يصلي ركعتين ثم ركعة كما هو الغالب من فعله، وبعضهم قال يحتمل أن يصلي 3 موصولة، لكن يشبه المغرب. هذه مسائل أخرى لا نتعرض لها الآن، لا يتسع لها المقام. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي الإمام، توفى سنة 21 و100 ونحو ذلك، من أوثق الناس في مالك. عن مالك إمام دار الهجرة عن سعيد المقبري تقدم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك، ويقال توفي سنة الفقهاء 94، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، أنه سائل عائشة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عينا ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم نائمة عينا ولا ينام قلبه، هذا هو الغالب. فإن قيل كيف حصل النوم عن الصلاة، فهذا يكون يعني مثلا في مناسبة معينة، لكن الأصل هو هذا. وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، هذا فيه دليل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني من خصائص الأنبياء عموما، فهو من خصائصه بالنسبة إلى أمتي ليس بالنسبة إلى الأنبياء الآخرين. فتولاه جبريل، هذا حديث شريك بن أبي نمر عن أنس، وهذا الحديث فيه مخالفات لرواية الإسراء المشهورة، والعلماء فيه يعني منهم من قال شريك هذا وهم في هذا الحديث وقدم وأخر فروايته منكرة. لاحظ الآن مثلا قال إيش؟ وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ كذا كذا، قال: قبل أن يوحى إليه. كيف الإسراء قبل أن يوحى إليه؟ من العلماء من قال هذا وهم من شريك، ومنهم من قال هذا ليس المقصود به أنه عرج به قبل أن يحيل، وإنما المقصود أن هذا حصل له قبل الوحي ثم جاءوه ليلة أخرى بعد الوحي. لاحظ الحديث، جاء ثلاثة نفر ملائكة يعني، قال الحافظ ابن حجر لم أتحقق أسماءهم، بعض الشراح قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل لكن لم يذكروا مستندا لذلك دليل يعني على هذا، قبل أن يوحى إليه، قلنا معناها الليلة الأولى قبل أن يوحى إليه، أما المرة الثانية لما أتوك وعرج به كان بعد أن يوحى إليه، أو يقال وهم شريك ابن أبي، لأنه ولهذا مسلم لما خرج حديثه اختصره ولم يذكر لفظه وقال فقدم وأخر وكذا، يعني يشير إلى أن شريكا وهم في هذا الحديث وقال أشياء أخطأ فيها وهو أصلا في حفظه شيء، وهو نائم في المسجد الحرام، في مسجد الحرام، فقال أولهم يعني هذا في المنام أيهم هو، يقال إنه كان نائما بين شخصين قيل هما جعفر وحمزة، فقال أوسطهم هو أوسط الملائكة مثلا فيحتمل، فقال أوسطهم هو خيرهم، هم هنا يضعون علامة فقال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم، يعني يحتمل أن أوسطهم هو الفاعل، وكلام الحافظ ابن حجر يشعر بأنه كأنه فهم أنه مبتدأ، فقال أوسطهم هو خيرهم لأنه قال هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أظنه قال هذا فليراجع كلامه، لكن قوله وقال آخرهم يشعر بأن الكلام عن الملائكة، الملائكة قال خذوا خيرهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك يعني في تلك الليلة لم يحصل إلا هذا، هذا يحل الإشكال، قال الحافظ ابن حجر في تلك الليلة ما كان إلا هذا، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، هل في أن الليلة الأخرى قريبة من هذه؟ لا، قال ممكن يكون بعد سنين مثلا، قال بعد سنتين بعد ثلاث، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، معنى جاءوا في المنام، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء، هذا أيضا أنكروه على شريك، قالوا هذا ظاهره أن الإسراء والمعراج منام، وهذا شاذ، كيف منام؟ ولماذا كذبته قريش لما قالوا تذهب وتأتي، لو في المنام تذهب إلى أبعد من هذا، ولهذا لا يمكن أن يقال إن الإسراء منام، حتى من نسب إليه من الصحابة إما أنه لا يصح وإما أنه قول يعني غير صحيح. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ قالوا أولا شريك، قلنا روايته منكرة في الإسراء، هذا حل من جهة الثبوت، وإن ثبت فقالوا هل في هذا الحديث صريح أن جميع الليلة كان نائما؟ لا، في أنهم أول ما جاءوا كان نائم، لكن هل بعد ذلك لما عرج إليه وكذا كان في المنام؟ ليس بصريح. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس في حفظه شيء لكنه صحيح الكتاب، والبخاري ينتقي من حديثه، وهو ابن أخت الإمام مالك، توفي سنة 22 و200 لعله 10. حدثني أخي، أخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي ويس ثقة، حدثنا سليمان بن هو ابن بلال، وهذا إسناد يتكرر في البخاري كثير، إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان، سليمان هو ابن بلال ثقة من الثامنة تيمي ومولاه المدني، توفى سنة 84 و100 من الثامنة، عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهذا غير شريك ابن عبد الله النخعي، ذاك القاضي الكوفي في حفظه شيء، وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أيضا تابعي صغير في حفظه شيء، أيضا صدوق في حفظه شيء يعني لو وهم في حديث الإسراء، عن أنس بن مالك. ثم دخل في باب علامات النبوة في الإسلام، لعلنا ندعو إن شاء الله للدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.